يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أراد إنسان أن يتنازل عن وظيفته لآخر مقابل مبلغ مادي علما أنه برضا صاحب العمل، فما حكم ذلك؟ ما هم ملك لها الوظيفة، وظيفة ما هي ملك لها، يأخذ عنها عوض. إذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده، من يأخذ مال على شيء لا يملكه هذا لا يجوز، الوظائف لا تباع. نعم.